أرد بيه اللي قلته كان كفاية وأقول لك إيه وأقول لك إيه يعني الكلام وقت الفراق حيفيد بيه أرد بيه اللي قلته كان كفاية وأقول لك إيه وأقول لك يعني الكلام وقت الفراق حيفيد بإيه ما تقولش حاجة خلاص كفاية هي دي نهايتك معايا كان هوايا من البداية كتير عليك لما انت قلبك مش عشاني يبقى سيبني أحب تاني ياللي ناسي اللي وخلاص كفايه